ففرق بين مجهول النسب وبين مقطوع النسب. مقطوع النسب هو ابن الزنا، أما مجهول النسب فقد يكون ابن زنا، قد يكون ابن ملك وابن وجيه ما يدرى، قد يكون ابن غني، قد يكون ابن فقير، هذا يسمى إيش؟ مجهول النسب. ولذلك ليس كل لقيط يعد مقطوع النسب، يعد مقطوع النسب، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. الأصل في الالتقاط السنة والإجماع، وأيضا ورد في القرآن لفظة الالتقاط، يقول جل وعلا في قصة موسى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فالتقطه آل فرعون، فموسى عليه الصلاة والسلام قصته معروفة، حينما رأى فرعون رؤيا أن هناك من يهد ملكه، فقال له حاشيته أو بطانته: اقتل ذكور بني إسرائيل. فبدأ يقتل الذكران ويستحيي النساء، يعني يستبقي النساء. ثم الله عز وجل أوحى إلى أم موسى أن اقذفيه في اليم واقذفيه في التابوت، وفعلا قدر الله عز وجل أن يأتي هذا التابوت إلى جوار قصر فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ولذلك ما عرفوا من هذا الطفل الذي في هذا التابوت. وأما السنة فقد وردت آثار في الالتقاط في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقد صح أن رجلا يقال له سنين أبي جميلة التقط طفلا، فأتى به إلى عمر فقال له عمر: ما الذي حملك على التقاطه؟ فقال: خشيت عليه، وجده منبوذا، فقال: خشيت عليه. فقام عريفه، يعني معرفه، فقال لعمر: هذا رجل صالح، يعني سنين هذا أبي جميلة رجل صالح. فقال عمر: إذن هو حر ولك ولاؤه. وجاء في لفظ: علينا رضاعته، أو كما ورد في الأثر الصحيح. والإجماع منعقد على مشروعية الالتقاط، الإجماع منعقد على مشروعية الالتقاط، فهو مشروع، وسيأتي الحكم من حيث الوجوب ومن حيث عدم الوجوب. عندنا نصوص كثيرة تشير إلى هذا المعنى فيما يتعلق بقضية الالتقاط، فالله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والتقاط الطفل المنبوذ أو الضال من باب، أليس من باب التعاون على البر والتقوى؟ الجواب بلى. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. والإسلام هنا معناها الترك حتى يتضرر. ولذلك قد يستدل بهذا الحديث على مشروعية الالتقاط. وكذلك عندنا القاعدة العامة أن من الضروريات الخمس حفظ النفس من حيث الوجود ومن حيث العدم، فترك هذا الطفل من دون التقاط قد يجر إليه ضررا، إما التلف بالموت، وإما الضرر بأي نوع من أنواع الضرر. قال رحمه الله تعالى: وهو، يعني اللقيط، يعرف اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه. لا يعرف نسبه يعني ابن من، ما يعرف هو ابن من، ولا رقه يعني هل هو عبد أم حر، ما يدرى، لأن الناس نوعان: أحرار وعبيد، أرقاء، هذا في الزمان القديم، فما يدرى هل هو حر أم هو رقيق، نبذ أو ضل. النبذ هو الترك، طرح، نبذ، ترك. ولذلك كانوا يضعون هؤلاء الأطفال لا سيما الذين يولدون من سفاح عند أبواب المساجد، كذلك عند أبواب الكنائس والبيع، وكذلك في الأسواق مجمعات الناس، يوضع لماذا؟ حتى يراه الناس ويأخذونه، فلا يضعونه في فلات مثلا، أو لا يضعونه في أماكن غير مطروقة، غير مطروق، والمقصود بأنه طفل نبذ أو ضل. ما معنى ضل؟ يعني تاه ولا يعرف أهله. وهل كل من ضل من الأطفال يعتبر لقيطا؟ الجواب لا، الجواب لا. فليس كل من وجد طفلا قال هذا لقيط. لذلك الآن بعض الأطفال يضيع عن أوالديه في سوق مثلا، أو في موسم من مواسم كعيد أعياد سمعات الناس، أو في صالة من الصالات، أو في فرح من الأفراح. فالذي يجده أول شيء يسأله ماذا؟ يسأله عن ماذا؟ اسمك واسم أبوك. ها؟ فإذا قال أنا اسمي واسم ذكر اسمه واسم أبيه، فإن الضلال عنه زال، ما يقال هذا لقيط أو ضال. هو تاه، سمى تاه، تاه عن أهله، التبست عليه الأبواب أو الطرق مثلا، فيوصل إلى أهله. والآن أغلب الذين يفقدون في الأسواق أو في الأماكن التي تجمع فيها الناس مثلا، أو في الحرم المكي مثلا، أو في الحرم المدني، لأن العدد كبير جدا، ما يجي واحد يقول والله هذا لقيط أخذ البيتي، ماذا يفعل؟ يذهب به إلى جهة تعرفه، فينادى يقال من وجد هذا الطفل. والآن وسائل التواصل الاجتماعي تسهم إسهام كبير في إيصال الطفل إلى أهله، فإذا عرف بنفسه وعرف بأهله ما يقال لقيط. أما إذا لم يعرف أهله، لم يعرف بأهله، وهو في بالنسبة للسن كما سيأتي دون التمييز أو دون البلوغ، فإنه يعد لقيطا تجري عليه أحكام اللقيط. إذن هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. المذهب على أنه إلى البلوغ، فإذا بلغ فإنه لا يسمى لقيطا. لماذا؟ لأن الغالب أن الذي يبلغ يستطيع أن يحمي نفسه، يستطيع أن يحمي نفسه، ويستطيع أن يصل إلى أهله، ويستطيع أن يدل من وجده إلى أهله أو أرحامه. ولذلك المذهب على أنه إلى البلوغ، والمشهور عند الأصحاب أنه إلى التمييز، إلى التمييز. ما بعد التمييز قالوا لا يعد لقيطا، ولكن المذهب هو الصواب أنه إلى البلوغ، أنه إلى البلوغ. قال رحمه الله تعالى: وأخذه فرض كفاية. أخذ اللقيط فرض كفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ دائما يعني نعرف لكم فرض الكفاية بقول: إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فلو التقطه واحد سقط الجناح والإثم عن بقية الأمة. وفرض الكفاية دائما ينظر إلى الفعل، بخلاف فرض العين فإنه ينظر إلى الفاعل. ولذلك التقاطه فرض كفاية على المذهب وهو الصحيح. ذهب بعض العلماء إلى سنية ذلك، والصواب أنه من فروض الكفاية. لماذا؟ لأن فيه إبقاء لنفس معصومة، والله جل وعلا يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. ولذلك التقاطه من فروض الكفايات، التقاطه من فروض الكفايات، ولو التقطه واحد كفى ذلك. قال رحمه الله تعالى: وهو حر. يعني هذا اللقيط الأصل أنه يحكم له بالحرية. لماذا؟ لأن الأصل في الآدميين الحرية، وأما الرق فشيء طارئ، أما الرق فشيء طارئ، سببه معروف مضى معنا فيما سبق من الأبواب. ولذلك من وجد طفلا فإنه يحكم له بماذا؟ بأنه حر، بأنه حر، لأن الرق كما ذكرنا أمر طارئ، الرق يكون أمر طارئ. وهذه المسألة حقيقة فيها كلام طويل عند أهل العلم فيما يتعلق بقضية حريته، وهي على الترتيب التالي: أولا، إذا وجد في دار الإسلام في بلاد المسلمين فإنه بالإجماع يحكم على أنه، عفوا بالنسبة للإسلام طبعا، بالنسبة أول شيء يحكم على أنه حر، يحكم على أنه حر وليس بعبد وليس برقيق. فيما يتعلق بقضية الدار، وهذه سيأتي أظن يذكرها، طيب نتركها في موضعها، نتركها في موضعها. قال رحمه الله تعالى: طبعا الدليل على ذلك أيضا قول عمر بن الخطاب لسنين أبي جميلة، قال هو حر، ذكر عن هذا الطفل الذي التقطه قد وجده سنين، قال هو حر. قال رحمه الله تعالى: وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله ينفق عليه منه وإلا من بيت المال، وإلا من بيت المال. هذه مسألة مهمة، وهي أن كل ما وجد مع اللقيط أو حوله متصلا به أو منفصلا عنه قريبا منه طريا فإنه يحكم بأنه لهذا اللقيط. وقد جرت عادة من يرمي هؤلاء الأطفال لا سيما إذا كانوا من سفاح أن يضعوا معهم قديما، طبعا يضعوا صرة من المال أو يدفنون تحتهم شيئا من الجواهر أو الأموال، أو مثلا يربطون هذا السرير الذي للطفل يربطون به دابة، فرس مثلا أو شيء من الدواب، في إشارة إلى أن هذا لهذا الطفل، أن هذا الشيء لهذا الطفل. ولذلك أي مال وجد مع هذا الطفل في سريره، في قماطه، حوله، تحته، قريبا منه، بشرط أن يكون طريا يعني قريب عهد، فإنه يحكم بأنه لهذا اللقيط، يحكم بأنه لهذا اللقيط. ولذلك قد يوجد مع بعض هؤلاء اللقطة أموال كثيرة وجواهر ومبالغ كبيرة جدا، ولذلك هذه كلها لهذا الطفل. قال: وما وجد معه، يعني مع هذا اللقيط، ظاهرا في حضنه أو في قماطه أو في سريره، أو قال أو مدفونا طريا، مدفونا طريا بمعنى أن العهد قريب من حيث الحفر ووضع هذا المال. أما إذا كان يابسا يعني قديما فإنه لا يكون له، لا يكون له، وإنما كنز، وينظر إما أن يكون كنزا وإما أن يكون ركازا، ما يكون كنز أو ركاز على حسب ما مضى معنا. الركاز هو دفن الجاهلية، والكنز ما عليه علامات المسلمين. أو متصلا به كحيوان مثلا أو غيره، غير الحيوان، أي شيء متصل به، كان وضعوا شيء ثمين معه أو حوله مثلا أو قريبا منه، كل هذه علامات وإشارات وقرائن تشير إلى أن هذا المال له. فإذا وجد مال غلب على الظن أنه له فإنه لهذا الطفل، لهذا الطفل ولمن وجده، حسب يعني ما يتعلق بقضية الإنفاق. قال رحمه الله تعالى: فله، يعني لهذا الطفل، ينفق عليه منه، ينفق عليه منه وإلا من بيت المال. فله يحتمل أن يكون لهذا الطفل يعني ملكا لهذا الطفل، ويحتمل أن يقال بأنه لقطة، لقطة للاقط، لقطة للاقط. والذي يظهر بأن المقصود هنا لهذا الطفل، ينفق عليه منه، ينفق عليه منه وإلا من بيت المال. هذا ما يتعلق بقضية الإنفاق على اللقيط. الإنفاق على اللقيط على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن ينفق عليه من المال الذي وجد معه أو حوله على الضابط الذي ذكرناه قبل قليل، مما يغلب على الظن أنه له، سواء كان متصلا به أو منفصلا عنه، سواء كان ظاهرا أو مدفونا، فإنه ينفق على هذا اللقيط من هذا المال. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الذي وقصته الناقة لما كان محرما وقصته الناقة، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، وكفنوه في ثوبيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يكفن بثوبيه، يعني الإزار والرداء، دل ذلك على أن الإنسان ينفق عليه من ماله، ينفق عليه من ماله. فما دام أن هذا اللقيط وجد معه مال فإن الملتقط ينفق عليه منه. المرتبة الثانية: إن لم يوجد معه مال، وجد لقيط لكن ليس معه مال، ما في مال، فإنه ينفق عليه من بيت مال المسلمين، ينفق عليه من بيت مال المسلمين. والدليل على ذلك الأثر هذا الذي يمثل عمدة في هذا الباب، حديث سنين أبي جميلة أن النبي صلى الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عرف الرجل وزكى سنين قال: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. قول عمر وعلينا نفقته بأي منصب وبأي وجه؟ الولاية، نولي أمر المسلمين، هو أمير المؤمنين، فقال بهذا المنصب، وليس وعلينا يعني شخصيا لا، وإنما من بيت مال المسلمين. وجاء في لفظ وعلينا رضاعه، وعلينا رضاعه. طيب إن لم يوجد بيت مال للمسلمين، أو وجد ولكن ليس فيه شيء، ما في شيء بيت مال المسلمين، تعذر أن ينفق عليه من بيت مال المسلمين، فما العمل؟ يرجع إلى من عرف حاله. كل من عرف حاله من المسلمين فإنه يجب عليه أن ينفق على هذا اللقيط. لماذا؟ لأن إبقاء الأنفس المعصومة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والإنفاق على مثل هذا الطفل على نوعين: ضروري وحاجي، ضروري أو نقول ضروري وحاجي وتحسيني. فهنا يكون إيش؟ الضروري أو الحاجي الذي به بقاء هذه النسمة، بقاؤها وبقاء هذا الطفل حيا، مثل أمور الضروريات، مثل إيش؟ مثل الحليب مثلا، اشترى لها حليب، كذلك الثياب التي تحميه من البرد وغير، والدواء أيضا، شراء الدواء له. فلذلك على كل من علم بحاله فإنه يجب عليه أن ينفق عليه. طيب إذا أنفق عليه وأراد الرجوع فهل له ذلك؟ يعني الآن رجل من المسلمين سمع والله بفلان ابن فلان التقط طفلا، وهذا الطفل ليس معه مال، وهذا اللقيط فقير، عفوا هذا الملتقط فقير ما عنده شيء أيضا، وليس هناك بيت مال، أو فيه بيت مال لكن ليس فيه شيء، فقام وتبرع بالإنفاق عليه فأراد الرجوع، هل له ذلك؟ العلماء يقولون ليس له ذلك، وبعض العلماء يقول نعم له ذلك، ويرجع إلى بيت المال إذا اكتفى. والمسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين. وهو مسلم يعني الأصل في هذا الطفل الإسلام، هذا هو الأصل في هذا الطفل، أن يحكم عليه بالإسلام. والواقع أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، خلاف طويل بين العلماء. وإذا ما جئنا لنذكر هذه المسألة نجد الخلاف على قسمين. القسم الأول قالوا ينظر إلى الدار، والقول الثاني قالوا ينظر إلى اليد، يعني الملتقط. أما النظر إلى الدار فقالوا إن كان اللقيط هذا وجد في دار الإسلام فهو مسلم، وإن وجد في دار الكفار فهو كافر. قول الثاني قالوا لا، النظر إنما يعود إلى الملتقط، فإن التقطه مسلم فهو يحكم له بالإسلام، وإن التقطه كافر فيحكم عليه بالكفر. والواقع أن هذه المسألة على أحوال. الحال الأولى أن يلتقط في دار إسلام، في دار الإسلام في بلاد المسلمين، فيحكم عليه بالإسلام ولو كان في هذه الدار كفار، حتى لو كان فيها كفار، العبرة بالدار. فإذا وجد في دار الإسلام فيحكم له بالإسلام تغليبا للدار. الثاني أن يلتقط في دار غير المسلمين، يلتقط في دار غير المسلمين، التقط في بلاد كافرة، هذه ينظر، هذه ينظر فيها، إن كان فيها مسلمين مستوطنين وإن كانوا قلة فالصحيح من قول أهل العلم الحكم له بالإسلام، الحكم له بالإسلام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والأصل أن الإسلام يعلو ولا يعلى، ولذلك يحكم له بالإسلام. أما إن كانت هذه الديار ليس فيها مسلمين مستوطنين ولو كانوا قلة، وإنما فيها مثلا بعض التجار أو إنسان ذهب يعالج مثل ما يذهب بعض الناس الآن يعالج في بلاد غير إسلامية مثلا، هو لا ينوي إيش الإقامة الدائمة، فترة العلاج ثم يعود، فوجد طفلا التقط طفلا، فماذا يحكم لهذا الطفل؟ خلاف، منهم من يذهب إلى أنه يحكم على أنه مسلم يحكم له بالإسلام، ومنهم من يذهب إلى أنه يحكم له بالكفر. ولذلك الحنابلة والشافعية يذهبون إلى أنه يحكم له بالإسلام لهذه القاعدة التي ذكرتها، وهي أن الأصل في الناس أنهم على الفطرة، الأصل في الناس بأنهم على الفطرة. طبعا ممكن الآن تتدخل بعض، إذا حصلت خصومة ممكن أن تتدخل بعض الأشياء الحديثة هذه مثل الفحوصات الطبية، يعني مثل الحمض النووي وغير ذلك، ممكن إذا حصل خصومة مثلا ونزاع ممكن أن يستأنس بالحمض النووي. قال: وحضانته لواجده الأمين، حضانة هذا الطفل تكون لمن وجده بشرط أن يكون أمينا، بشرط أن يكون أمينا. والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء سنين أبي جميل هذا أنكر عمر في البداية قضية الالتقاط، قال: كيف التقطته؟ أنكر في البداية، فلما جاء عريفه وعدل هذا الرجل، عدله وقال هو أمين ورجل صالح، قال هكذا هو رجل صالح، اطمأن عمر لذلك، فقال: هو لك حر، حر يعني لك ولاؤه وعلينا نفقته أو علينا رضاعه مثلا. فعمر رضي الله عنه لما قال، لما زكاه الرجل على أنه أمين أذن له، أذن له وجعل له الولاء، جعل له التربية والحضانة، قال: هو حر وهو لك، وعلى الدولة الإنفاق على هذا، على هذا الطفل. إذن قال: لواجده الأمين، لواجده الأمين. ومعلوم القاعدة الشرعية، ومضى معنا في أبواب المعاملات مسألة الأمانة والقوة إذا اجتمع في مسألة الحفظ، كما قال جل وعلا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الفتاتين، قالت إحداهما: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوي الأمين. والأمانة هنا المقصود فيها العدالة، أن يكون عدلا صالحا لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر، كما ينص على ذلك الفقهاء. أما إذا كان غير أمين فلا. لماذا؟ لأنه قد يفسد هذا الطفل، يفسد هذا الطفل، فإذا كان مثلا فاسقا فسينشأ هذا الطفل فاسقا، وقد يكون أيضا ممن يمتهن بعض الحرف الوضيعة الدنيئة مثل التسول، فإذا التقطه متسول مثلا فإنه لا يقر في يده. لماذا؟ لأنه سيؤول مصيره إلى التسول والكدية والشحاذة، مثل ما يقول يصبح شحاذ، وهذه حرف وضيعة ودنيئة ولا تجوز، ولا يجوز امتهانها، تؤخذ على أنها مهنة أو حرفة. المقصود لا بد أن يكون أمينا، فإذا كان فاسقا، فاسق سكير زاني مثلا يقامر أو يتسول مثل ما ذكرنا، فإنه لا يقر في يده. قال رحمه الله تعالى: وينفق عليه بغير إذن حاكم. ينفق عليه يعني الملتقط الواجد له بغير إذن القاضي، لا يستأذن القاضي في ذلك لأن له ولاية عليه، فما دام أن له ولاية عليه فإنه لا يستأذن القاضي في ذلك. وقد قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لسنين، قال: اذهب فهو حر ولك ولاؤه. حر، قال، ولك ولاؤه، فما دام أن له ولاية عليه فلا يشترط أن يستأذن الحاكم. استثنى الفقهاء ومنهم الأصحاب، بعض الأصحاب استثنوا إذا أراد أن يحمي نفسه حتى من التهمة، أن يسد الذريعة في هذا، قالوا يستأذن الحاكم، لأن بعض الناس قد يتهمه في ذلك، خاصة إذا وجد مع الطفل، وجد معه أموال، فقد يقال بأنه استولى على المال وكذا، قالوا إما أن يشهد وإما أن يستأذن الحاكم، وهذه ترجع إلى طبيعة الحال. أما إذا لم يوجد مع اللقيط شيء فما الداعي إلى الاستئذان، وما الداعي إلى الإشهاد. قال: وميراثه وديته لبيت المال. ميراثه وديته لبيت المال، ميراث من؟ اللقيط. وديته يعني إذا قتل فإنه لبيت المال. المذهب على أن ميراث الطفل هذا، الآن افترضنا بأن هذا اللقيط كان معه مال فمات، هذا المال يعود إلى أين؟ على المذهب إلى بيت المال. طيب، هذا اللقيط كبر، أصبح من التجار، من المليارديرية، ملياردير، ها، فمات، الأموال هذه لمن؟ هو مجهول النسب، هو مجهول النسب، فالمال قالوا يعود إلى بيت المال، يعني التركة تعود إلى بيت المال، والدية أيضا إلى بيت المال. قام رجل فقتله، فأخذت الدية بسبب هذا القتل. طيب، الدية تعطى لمن؟ تعطى لبيت المال، هذا على المذهب. إذا ميراثه وديته لبيت المال، لبيت المال. طبعا إذا أردنا أن نرتب هذه المسألة نرتبها كالتالي: أولا، إذا مات اللقيط، سواء كان إذا مات اللقيط وله ورثة، المال لمن؟ لورثته. يعني افترضنا الآن اللقيط هذا كبر وتزوج وجاب أولاد وحصل عنده أموال، مات، المال لمن؟ للورثة، الزوجة والأولاد. طيب، إن لم يكن له ورثة إلا الملتقط، المذهب على أن المال يذهب إلى أين؟ إلى بيت المال، إلى بيت المال. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، فحصر الولاء في من؟ في العتق، ها؟ لا، حصر قال: إنما الولاء لمن أعتق، حصر الولاء في العتق فقط. والولاء عندنا في سيأتي معنا في باب الفرائض أحد أسباب إيش؟ الإرث. أسباب الإرث ثلاثة، ما هي؟ رحم، نسب، ونكاح، ولاء. ها، الولاء أحد أسباب الإرث، سيأتي معنا إن شاء الله. فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حصر مسألة الولاء في العتق فقط ولم يعدها إلى غيرها، والولاء مثل ما ذكرنا بأنه أحد أسباب الإرث. الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قد نصرها شيخ الإسلام ابن القيم أبو محمد شمس الدين أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، نصرها، وهي أن ميراث اللقيط وديته إنما هي للواجد للملتقط، للواجد الذي هو الملتقط تعود إليه. واستدلوا لذلك بحديث إسناده محل بحث عند أهل العلم، والراجح أنه ضعيف لكن يستأنس به في هذا، كما هي قاعدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو حديث واثر بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. هذا الحديث عند أبي داود والترمذي وحسنه، وعند النسائي أيضا، لكن الحديث ضعيف من جهة الإسناد، لكن الحديث ضعيف من جهة الإسناد. والصواب هو القول الثاني، الصواب هو القول الثاني على خلاف المذهب، أن ميراث اللقيط وديته على للملتقط، هذا هو الصواب وليس لبيت المال. لماذا؟ لأن إذا كان المنعم بالعتق يستحق الميراث فالمنعم بالحياة من باب أولى، كما ذكر ذلك ابن القيم. الآن المنعم بالعتق أعظم أم المنعم بالحياة؟ أسألكم أنا، بالحياة، هذا استنقذه من هلكة، استنقذه، هذا أبقى الله عز وجل جعله سببا من أسباب بقاء، فأيهما أولى، هو أم الذي أعتق؟ هو أولى. ولذلك كما ذكر ابن القيم وذكر جملة من الأجوبة على أن الميراث والدية إنما هي لواجده، قال رحمه الله تعالى: ووليه في العمد الإمام يخير بين القصاص والدية. ووليه في العمد يعني في قتل العمد، لو أن هذا اللقيط قتل، معلوم بأن المقتول لا بد أن يكون له ولي، وهذا الولي له الحق إما أن يطلب القصاص أو الدية أو العفو، على خلاف بين الفقهاء في مسألة الدية، سيأتي إن شاء الله معنا في أبواب الجنايات القصاص. قال رحمه الله تعالى: ووليه في العمد، يعني إذا قتل عمد فإن الولي يكون من؟ الإمام. لماذا؟ لأنه لا ولي له، هكذا قالوا، وإنما يرجع فيه إلى الإمام، لأن الإمام يتخير ما يراه الأصلح، لأن الإمام في هذه الحالة يتخير لغيره لا لنفسه. قد جاء من حديث عائشة مرفوعا: السلطان ولي من لا ولي له. ولذلك قالوا السلطان له الحق فيما يراه الأصلح، إما أن يقيم القصاص وإما الدية، فالمرجع في هذا إلى السلطان، هذا هو المذهب وقول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك أبو يوسف القاضي من الحنفية وذهب إلى وجوب الدية، قالوا وأن القصاص يسقط في مثل هذه الحالة في قتل العمد، وإنما يرجع فيه إلى الدية فقط. استدل بقول الله جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فقال هذا ليس له ولي، ولذلك يلجأ إلى الدية، أما القصاص فيسقط. والصواب والمذهب قول جماهير أهل العلم بأن المرجع في ذلك هو السلطان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: السلطان ولي من لا ولي له، فهنا يتخير السلطان الأصلح، لأن السلطان الآن لما يحكم في مثل هذا إنما يتخير لغيره لا لنفسه بما يكون فيه مصلحة. قال رحمه الله تعالى: وإن أقر رجل، طبعا وولي في العمد الإمام يخير بين القصاص والدين، قال: وإن أقر رجل أو امرأة أو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط. هذه من أهم المسائل في هذا الباب، والتي يحصل فيها إشكال كثير. دخل الآن المصنف فيما يتعلق بجهة بموضوع أو بمسائل الاستلحاق وإثبات جهات النسب ودعوى النسب، هذا كله مما هو مهم ويبحث في كتب الفقه بتوسع. والمصنف رحمة الله عليه هنا اختصر هذه المسألة وذكرها بقوله: وإن أقر رجل أو امرأة، يعني من دون زوج، أو ذات زوج يعني امرأة متزوج. الآن عندنا ثلاث أشخاص يقرون بنسب طفل، إما أن يكون المقر رجل، يأتي رجل يقول هذا ابني، هذا واحد. الثاني أن تأتي امرأة غير متزوجة فتنسب هذا الولد، لا تقول هذا ابني. الثالث أن تأتي امرأة متزوجة فتقول هذا ابني. هؤلاء ثلاثة أشخاص يقرون بأن هذا، كل واحد طبعا على كل واحد على حاله، كل واحد يقر بأن هذا ابنه. معلوم بأن طرق إثبات النسب عندنا في الفقه كم؟ أربعة، سيأتي إن شاء الله. طرق إثبات النسب عندنا في الفقه أربعة: أولا الإقرار، الإقرار، ثانيا البينات، البينة، وثالثا الفراش، ورابعا القافة. القافة، تعرفون القافة؟ ما هي القافة يا شيخ محمد؟ هم أناس أو أشخاص أو شخص عنده من الفراسة التي يعرف بها النسب. وكان مشهورا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رجلا اسمه مجزز أو مجزز المدلجي، مجزز المدلجي. مجزز هذا، تقول عائشة: دخل النبي عليه الصلاة والسلام علي تبرق أسارير وجهه، يعني سعيد وفرحان عليه الصلاة والسلام. قال: يا عائشة، أرأيت مجززا أو مجززا مر على زيد وأسامة، كان زيد بن حارثة وابنه أسامة نائمين وقد غطيا رؤوسهما أو رأسيهما وبدت أقدامهما، فلما رآهما مجززا قال: هذه الأقدام بعضها من بعض، وهو من القافة. فدل هذا على إثبات النسب بالقافة، هذا محل إجماع، ولم يعرف عن الصحابة مخالف في هذا. أولا عندنا قاعدة مهمة جدا، وهي أن الشريعة جاءت فوسعت مسألة إلحاق النسب صيانة للأنساب، فنجد بأن الشريعة سهلت قضية إلحاق النسب صيانة للأنساب وحماية لهذا الجانب المهم الذي يمثل قيمة الإنسان في هذه الحياة. الأمر الثاني: إن أقر رجل، كما ذكر المصنف قال: وإن أقر رجل، إن أقر رجل على أن هذا ولده نسب إليه، نسب إليه، جاء رجل فقال هذا ابني، هذا ابني، فإنه ينسب إليه. لماذا؟ لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل، محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه، لكن بشرطين اثنين. الشرط الأول ما هو؟ أن ينفرد المقر بدعواه، أن ينفرد المقر بدعواه، بمعنى أن لا يكون هناك معارض. فإن كان هناك معارض ستأتي إن شاء الله في آخر المسائل. إذن لابد أولا أن يكون منفردا، فإذا دخل واحد ثاني على الخط وقال: لا هذا ابني أنا، أصبحنا دخلنا إيش في مسألة مسألة التعارض في مثل هذا. الشرط الثاني أن يمكن أن يكون منه عقلا وعادة، يمكن أن يكون هذا الولد الذي تبناه يكون منه عقلا وعادة. أما إذا لم يمكن عقلا ولا عادة أنه يكون له فإنه لا يجوز أن ينسب إليه. عقلا مثل ماذا؟ ها؟ مثل السن. يعني الآن واحد عمره 20 سنة فادعى على ابني 18 سنة قال هذا ابني يقبل؟ ليش؟ ما يعقل. يعقل؟ يعني عمره 2 سنة وجاب ولد؟ لا بد أن يكون إيش؟ مقبول عادة أو ممكن عفوا عقلا. عادة بمعنى أنه إذا ادعى مشرقي ابنا له أو أقر بابن له في المغرب ولم يسافر إلى جهة الغرب مثلا فإن هذا لا يمكن أن ينسب إليه. لماذا؟ لأنه ما يمكن عادة، هو لم يسافر في الشرق وادعى أو أقر على ولد في الغرب البعيد، لا يمكن أبدا أن يجتمعان لصعوبة الحال فإنه لا يقر على ذلك. قال أو امرأة، أو امرأة يعني ادعت امرأة بأن هذا ابنا لها، بأن هذا ابنا لها. قال أو ذات زوج، إذا ادعت المرأة طفلا بأنه ابن لها فإنه لا يخلو من ثلاثة، أو فيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأنه يلحق بها مطلقا، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، سواء كانت ذات زوج أو لم تكن ذات زوج. ولذلك ماذا قال المصنف؟ قال وإن أقر رجل أو امرأة أو ذات زوج، يعني متزوجة أقرت بأن هذا الإبن لها، المذهب على ماذا؟ الإلحاق، أن يلحق بها مطلقا. وذلك لأن الإقرار كما ذكرنا محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه، وهذا مما تتشوف إليه الشريعة. القول الثاني قالوا لا يلحق بها مطلقا، سواء كانت ذات بعل ذات زوج أو لم تكن ذات زوج. لماذا؟ قالوا لأن المرأة لا ينسب إليها الطفل، وإنما ينسب إلى من؟ إلى أبيه. وعندنا قاعدة عند الفقهاء يقولون الولد يتبع أباه في النسب، ويتبع أمه في الرق، ويتبع خيرهما في الدين. هذه قاعدة يذكرون أو ضابط، الولد يتبع أباه في النسب، ينسب فلان ابن فلان، وأما في الرق فيتبع أمه، وأما في مسألة الدين فإنه يتبع خيرهما، يعني يتبع المسلم منهما. لو افترضنا بأن رجل كافر والأم مسلمة تبع الأم، أو العكس تبع الأب، تبع الأب. القول الثالث قالوا بأنه يلحق بها إلا أن تكون ذات بعل ذات زوج، فلا يلحق إلا بإقرار الزوج. لماذا؟ لأنها حينما تنسبه إليها وهي ذات بعل ولم يرضى بذلك الزوج فقد أفسدت عليه الفراش، ولن يرضى الزوج بذلك. أما إذا أقر الزوج ورضي بهذا فإنه ينسب له وله. لذلك ربنا جل وعلا قال ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. والمقصود بأن القول الثالث فيما يظهر بأنه هو الأقرب إلى الصواب، الأقرب إلى الصواب، أنه إذا أقرت المرأة وكانت ذات زوج فإنه إيش؟ يجوز أن ينسب إليها بإقرار الزوج، أو يجوز أن يقبل إقرارها برضا الزوج، برضا الزوج، وهذا هو الأقرب إلى الأقوال. أما المذهب فيذهبون إلى أن الرجل إذا أقر بولد أو امرأة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة فإن المذهب قبول إقراره ونسبته إليها أو إليه مطلقا للقاعدة العامة التي عند الحنابلة في قضية إلحاق النسب، وذلك لتشوف الشريعة إلى اتصال النسب. قال: وإن أقر رجل أو امرأة أو ذات زوج مسلم أو كافر، مسلم أو كافر يعني سواء كان مسلما المقر أو كافرا، أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط، حتى ولو كان بعد موته، حتى ولو كان بعد موته، فلو ادعاه بعد موته هل يلحق به؟ الجواب نعم. طيب ماله على المذهب إلى أين؟ إلى بيت المال وليس للمدعي. لكن هنا قد يقال بأنه نسبه إليه فهو لم يلتقطه، نسبه إليه فهو لم يلتقطه، ولذلك يكون المال للمقر به. قال: ولا يتبع الكافر في دينه، ولا يتبع الكافر في دينه. طبعا نحن قبل قليل لما تحدثنا عن هذه الدعوة هي من باب نتحدث عن ماذا؟ الحاق النسب من أي نوع؟ هل هو من قضية مجهول النسب أو مقطوع النسب؟ ها؟ ها؟ كيف مثنين؟ وإن أقر رجل أو امرأة أو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده، هل هذا من مجهول النسب، الطفل مجهول النسب أو مقطوع النسب؟ مجهول النسب وليس مقطوع النسب، تنبهوا لهذا. مقطوع النسب قلنا لكم من هو؟ ابن الزنا، ابن الزنا، ولا يجوز للرجل أن ينسب ابن الزنا إليه. ها؟ وإنما ابن الزنا يتبع من؟ يتبع أمه. ابن الزنا يتبع أمه، إذا قالت الأم بأن هذا ابنها وأتت به فإنه ينسب إليها إن كانت غير متزوجة، وأما إن كانت متزوجة فادعته ولم يرضى الزوج بذلك فإنه ينسب إليها ولا ينسب إليه، لأنه بهذا يلاعن، يلاعنها وينفي الولد، ينفي هذا الولد. تنبهوا لهذا الفرق بارك الله فيكم. كيف ستنسب لها وتقول ابني وهي غير متزوجة؟ إيه من الزنا. إذن مقطوع النسب. وإذا ها؟ مقطوع النسب. هذه مسألة ثانية. هذه إذا ادعته الآن من زنا، إذا قالت هو من زنا. إذن يحتمل الاثنين شيخنا. إيه صح ممكن. ها هو قد يكون الآن مثلا بشبهة، يحصل بشبهة، عندي في المتن شيخ يحصل بغصب مثلا في المتن عندي شيخ: وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج، أو ذات زوج بدون أو، لا عندنا في النسخة المعتمدة أو ذات زوج، أو ذات زوج. هو احيانا الـ يعني الولد هذا الذي ينسب اما ان يكون طبعا بزنا صريح، وهذا الزنا يعرف بعلامات حتى لو كانت المرأة ذات زوج. مثل ايش العلامات التي يعرف بها بان هذا الولد من زنا؟ ان تأتي به باقل من 6 أشهر من دخول زوجها عليه. عندنا اقل الحمل كم؟ 6 أشهر، واكثر الحمل ها خلاف المذهب 4 سنوات. 4 سنوات. فإذا أتت به بعد 4 أشهر مثلا من دخول زوجها عليه فإنه بالإجماع لا ينسب إليه، وإنما يقال هو ولد زنا. أو بعد 4 سنين يعني بعد أكثر الحمل على قول المذهب، فلو أتت به بعد 4 سنين و4 أشهر أو 6 أشهر مثلا أو بعد 4 سنين عموما فإنه لا يجوز أن ينسب إليه إلى الزوج، وإنما ينسب إلى أمه. قال رحمه الله تعالى: وإن أقر رجل أو امرأة أو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط. قال: ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراش. يعني لو ادعاه، لو أقر كافر بأنه ابنه، عندنا قاعدة: لا يلزم من كونه يلحق به إذا ادعاه أو أقر به وذلك صيانة لهذا الإنسان، لا يلزم من ذلك أن يثبت كفره أو أن يكون كافرا إلا ببينة تشهد، مثل أن يولد على فراشه، والمقصود في الفراش قيام الزوجية الصحيحة. قال: وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه. إن اعترف بالرق، قال أنا رقيق، أو مع سبق منافي، يعني سبق بأنه نفى هذا ثم بعد ذلك اعترف قال أنا كنت رقيقا، فإنه لا يقبل منه. أو قال إنه كافر أيضا لا يقبل منه، لأن الناس على الفطرة. قال رحمه الله تعالى: وإن ادعاه جماعة، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، إذا ادعاه أكثر من واحد، نحن قلنا إذا ادعاه واحد، إذا أقر به واحد وليس هناك من عارضه، فإنه ينسب إليه بشرط آخر، وهو الإمكان عقلا وعادة. قال هنا: وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فبمن ألحقته القافة. ادعاه جماعة، اثنين ثلاثة أربعة، كل يقول هذا ابني، كل يقول هذا ابني، فيلحق بمن؟ هل يلحق بالكل؟ قال رحمه الله تعالى: قدم ذو البينة، قدم ذو البينة. ذكرنا لكم قبل قليل يثبت النسب عندنا بأربعة أمور: أولا الإقرار، ثانيا البينة، ثالثا الفراش، ورابعا القافة. الآن لا بد من بينة تثبت أن هذا الولد له. كيف البينة؟ كيف تكون البينة؟ من الشهود، البينات من الشهود أيضا، في علامة خفية وليس الظاهرة، خفية وليس الظاهرة، ممكن أن يحصل على هذا الطفل مثلا، أو إثباتات بالأوراق الآن الرسمية، مثلا يثبت بالورقة الرسمية أو بالتقارير الطبية على أن هذا اسمه فلان بن فلان. والآن طبعا عندنا الحمض النووي الآن، يعني أغلب الدول الآن تعمل على هذا، وإن كانت المحاكم لا تجزم عليه، المحاكم لا تجزم عليه، ما تجزم على ذلك، وإنما يستأنس به. طيب، قدم ذو البينة. طيب، إن تساوت أو لم تكن هناك بينة، قال: فبمن ألحقته القافة. وذكرت لكم أنا قبل قليل، ذكرت لكم أن القافة هي أحد أدلة الإثبات أو إثبات النسب. طيب، إن لم، الآن القافة مثلا ما حصل منها، القافة الآن ما استطاعوا أن يميزوا، مثل ما حصل في عهد عمر حديث سليمان بن يسار أن امرأة وطئها رجلان في طهر، امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعا، فجعله عمر بينهما، جعله عمر بين هذين الرجلين. لما قال القائف اشتركا فيه جميعا، قال عمر هو بينهم. طبعا هذا الحديث عند الطحاوي والبيهقي، وفيه كلام من حيث الإسناد، من جهة الإسناد صححه بعض العلماء، صحح هذا الأثر، قالوا بأنه يجعل بينهما. كيف يجعل بينهما؟ يقسم بينهما. ولذلك هذه المسألة فيها كلام طويل لأهل العلم فيما يتعلق بإمكانية اختلاط ماء الرجلين في البويضة الواحدة، هل ممكن أم لا؟ هذه مسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. العجيب أن الجمهور جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة يذهبون إلى إمكان ذلك، أنه يمكن أن يختلط ماء الرجلين في بويضة واحدة، قالوا يمكن ذلك. والشافعي رحمة الله عليه رد ذلك، رده وأنكره، وقد نصر هذا القول ابن القيم رحمة الله عليه، وحشد الأدلة على أنه لا يمكن أبدا أن يجتمع ماء رجلين في بويضة واحدة، قالوا ما يمكن أبدا، وذكر بأن البويضة بمجرد التقاطها لمني الرجل تغلق عليه، تغلق عليه، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. طيب لو مات هذا الطفل على المذهب وله أبوين نسب إليهما، كيف يريثانه؟ قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يريثانه ميراث أب واحد، يريثانه ميراث أب واحد، يعني إن كان ما ترك أو لا، إن ترك أولاد مثلا لهما السدس، يعني السدس الواحد. طبعا القول الثاني فيما يظهر بأنه هو الصواب وقول عمر، فجعل عمر بينهما، قيل بأنه ألحقه بأشبههما، ألحقه بأشبههما، يعني قال انظروا إلى أشبه هذين به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية اللعان ستمر معنا ذكر الشبه، ذكر الشبه، وأن المرأة التي لاعنت جاءت بطفل أشبه بشريك بن سحماء المتهم بالزنا بها، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه في بابه. نعم. قال: باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها. حسنت. الحمد لله. هذا باب الوقف، والوقف من الأبواب العظيمة في الفقه، وأيضا من الأبواب العظيمة في الواقع، ولذلك الوقف أكثر العلماء من ذكر مسائله، وفرعوا على ذلك جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب العظيم. والوقف مصدر وقف وقفا، مصدر وقف وقفا، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والأصل في الوقف الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فيقول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأيضا يقول جل وعلا: ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال بعض أهل العلم في أحد أوجه التفسير: الآثار هنا الوقف. وأما السنة فالأحاديث في هذا الباب كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، أصبت مالا بخيبر لم أصب مثله، يعني مال عظيم، فماذا تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بالثمرة، وجاء عند النساء وسبلت الثمرة. وأيضا يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجد شيئا، يعني يجد عنده مال، إلا وقف بعدما سمعوا النصوص الحاثة على الوقف. وقد ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه وقف، أوقف أموالا، وكذلك عمر، كذلك عثمان، ومن أشهر أوقاف عثمان بئر رومة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان وجعل دلوه مع دلاء المسلمين. وكذلك علي رضي الله عنه وقف، كذلك فاطمة وقفت، كذلك عبد الله بن الزبير كذلك وقف، وأيضا وقف أو أغلب الصحابة رضي الله عنهم أوقفوا أموالهم في سبيل الله، والإجماع منعقد على مشروعية الوقف في الجملة، الإجماع منعقد على مشروعية الوقف في الجملة، وهو من الأعمال الصالحة التي يبقى أجرها وثوابها بعد وفاة الإنسان، بعد وفاة الإنسان فيجري الأجر والثواب للإنسان ولو بعد وفاته. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. صدقة جارية، الصدقة الجارية أجرها عظيم وثوابها كبير، ذلك أن الأجر لا ينقطع ويبقى للإنسان، يبقى يجري هذا الأجر والثواب بعد وفاته. إن شاء الله نكمل بعد الأذان. الحمد لله. ذكرنا تعريف الوقف في اللغة والاصطلاح، كذلك الأصل فيه، قلنا بأن الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع من حيث الجملة، طبعا اختلفوا في بعض مسائله، والوقف كان معروفا في الصدر الأول من هذه الأمة، وكانوا يحرصون على الوقف، ولذلك الوقف من خصائص هذه الأمة، فلم يكن الوقف معروفا فيما سبق بهذا المعنى الموجود عندنا في الشريعة، وإنما أخذ عن أهل الإسلام، أخذته الأمم والملل عن أهل الإسلام، وهو من الأعمال الصالحة التي يبقى أجرها وثوابها، ولذلك كل من عنده شيء من الغنى والإيسار ينبغي أن يوقف اقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل من عنده جدة أو غنى ومن أهل اليسار عليه أن يوقف وأن يبتغي بذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالواجب على الإنسان أن يقدم لحياته وأن يقدم لآخرته ذلك بالعمل الصالح، ومن الأعمال الصالحة الوقف. فلما سمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بفضل الوقف ما بقي أحد منهم عنده قدرة إلا ووقف، كما قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. والأصل في العين الموقوفة هي كل ما ينتفع به مع بقاء عينه، وسيأتي الخلاف في قضية الأمور التي تستهلك هل يجوز وقفها أم لا، مثل الدراهم، مثل الأطعمة والشرب، وكذلك الشمع مثلا، سيأتي إن شاء الله في محله وفي بابه. قال رحمه الله تعالى: وهو، يعني الوقف، تعريف الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والمعنى أن الإنسان يخرج هذه العين عن ملكه ويجعلها لله رب العالمين، هذا هو المعنى، أن يوقف شيئا بحيث يخرجه عن ملكه، يخرجه عن ملكه فيكون ملكا لله جل وعلا، ويسبل منفعتها بمعنى أن تكون لهذه العين منفعة، وهذه المنفعة إما أن تكون للفقراء أو المساكين أو الأيتام أو الأرامل أو المرضى أو طلبة العلم أو العلماء مثلا، أو يوقف على المستشفيات عموما، أو دور الرعاية الاجتماعية، أو مثلا دور ذوي الاحتياجات الخاصة مثلا، أو طباعة المصاحف، طباعة الكتب، أو بناء المساجد، أو حفر الآبار، أو سقي الماء مثلا، أو وضع البرادات، هذه البرادات التي تبرد الماء، هذا وقف. حتى لو وضعت برادة من دون ماء فإنك قد أوقفت شيئا عظيما، والماء إما يكون وقفا أو يكون يعني من مصدر آخر. كذلك الوقف مثلا على نوع من أنواع الأمراض مثلا المستعصية أو نوع من أنواع الأدوية مثلا. ولذلك مجالات الوقف كثيرة، والمتأمل في تاريخ المسلمين يجد بأن الوقف أسهم إسهاما كبيرا في رقي هذه الأمة وتوسيع دائرة المعرفة والثقافة والعلم. وفي طبعا كتب في هذا وأبحاث تشير إلى قيمة الوقف في الإسلام، وكيف أنه كان يسهم إسهاما كبيرا في ماذا؟ في مسألة يعني توسيع دائرة المعارف والعلوم، كذلك خدمة المسلمين في جوانب شتى في جوانب شتى. وللأسف الشديد الوقف ما زال في وقتنا الحالي يسير بطريقة يعني هزيلة وضعيفة، ما زال يسير بطريقة هزيلة وضعيفة. وإلا الوقف حقيقة هو رافد عظيم من الروافد التي فيها نفع للإسلام وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر صيغة الوقف، قال: ويصح بالقول، وسيأتي إن شاء الله ذكر القول وأنه على نوعين وقسمين، صريح وكناية، سيأتي. قال: وبالفعل الدال عليه، يعني أيضا يصح الوقف بالفعل بشرط أن يكون دالا عليه، لأنه أحيانا دلالة الفعل أقوى من دلالة القول، دلالة الفعل أحيانا تكون أقوى من دلالة الفعل. وشوف ضرب لك أمثلة، قال: كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها. كمن جعل أرضه مسجدا، كيف جعل أرضه مسجدا؟ عنده أرض وبنى فيها مسجد بشرط أن يكون هذا المسجد عليه علامات كونه مسجدا. ولذلك ماذا قال؟ قال: وأذن للناس في الصلاة فيه. والفقهاء لا يكتفون بذلك، بل يشترطون أن توجد علامات تدل على أن هذا المسجد وقف. قالوا، ذكروا جملة من العلامات، منها قالوا أن يكون له محراب، هذه المحاريب، هذه يسمى المجوف الآن في قبلة المسجد يسمى محراب عند في عرف الناس، وإلا الأصل المحراب في اللغة ما هو؟ مكان الصلاة، الغرفة، غرفة دخل عليها زكريا المحراب، يعني مكان الصلاة، غرفة الصلاة. ولكن انسحب الاسم إلى هذا المجوف في قبلة مساجد المسلمين، وقيل بأنهم وضعوها تمييزا لدور العبادة عند الملل الأخرى. المقصود بأن هذا قالوا إذا جعل له محرابا، وممكن الآن أن يجعل له مئذنة أو منارة، هي علامة، علامة، لأن من الناس من قد يبني على أرضه مكانا للصلاة ولا يقصد بذلك أن يجعله وقفا، يحصل هذا ولا لا؟ كثير، حتى الآن دائرات الأوقاف وزارات الشؤون الإسلامية تدخل في مشاكل مع بعض الناس. لماذا؟ لأنه غير صريح، هو حط له غرفة وقال للناس صلوا أو صلى فيها، أو وضع له غرفة في طرف أرضه وصار يصلي هو أولاده فقط، جعلها مصلى ولم يجعلها مسجد. ولذلك الفعل الدال عليه أن يشتمل هذا البناء على صفة المسجد، محراب، مئذنة، قبة، يلا قبة بعد مهندسين أنتم، وكذلك الميكروفونات تسمى اللاقط والسماعات، هذه كلها إشارات على ماذا؟ على أنه مسجد. أما إذا كان مجرد غرفة أو كذا فهذا لا يسمى إلا أن يصرح بالقول، يعني لا يكفي الفعل، لا بد من التصريح بالقول. قال: أو مقبرة، عندها أرض وجعلها مقبرة للناس بشرط أن تكون لعامة الناس لا له ولأفراد أسرته. فإذا كانت يقول هذه يدفن فيها أهل بيتي فإنه لا يكون وقفا، بل يحتاج إلى ماذا؟ إلى التصريح بالقول. أما إذا جعلها فتحها وقال للناس هذه، يعني فتحها وأذن للناس أو كتب عليها مثلا وجاء الناس يدفنون، فإن هذا يسمى وقفا. إذن تصح بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، أذن للناس يعني هو جالس يشوف الناس الآن يأتون بالجنائز ويدفنون ويشارك معهم في أرضه. هذه علامة على ماذا؟ علامة دالة على أن أرضه هذه أصبحت وقفا. قال وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وقفت وحبست وسبلت، هذه هي ألفاظ الوقف الصريح. فإذا قال وقفت هذه الأرض أصبح وقفا لازما بمجرد القول، أو قال حبست هذه الأرض أصبحت وقفا لازما بهذا القول، أو قال سبلت هذه الأرض أصبحت وقفا لازما بهذا القول. لماذا؟ لأنها ألفاظ صريحة في الوقف، وردت في السنة في الصحيحين والسنن وردت هذه الألفاظ. ولذلك تجد بعض الفقهاء مثلا فقهاء المالكية وغيرهم حينما يذكرون الوقف يقولون إيش؟ الحبوس أو الأحباس، الأحباس، يقولون هذه الأحباس لأن لفظة شرعية. كذلك سبلت كما جاء في الحديث الذي في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر قال حبس، قال حبس أصلها وسبل منفعتها، أو كما ورد. قال وكنايته تصدقت وحرمت وأبت، هذه الكناية، هذه الكناية، الكناية في مقابل إيش؟ الصريح. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ الآن اللي تصدقت وحرمت وأبت لم يثبت فيها عرف لغوي ولا شرعي، ها؟ ليس فيها يعني عرف لغوي ولا شرعي على أن المقصود بها ماذا؟ الوقف. قد يقصد بها الوقف وقد يقصد بها إيش؟ غير الوقف. الآن الصدقة تأتي على معنى، مثلا لو قال الشخص تصدقت على بكذا يحتمل الصدقة العامة وأيضا يحتمل الزكاة، يحتمل الزكاة، إذن يعني لفظة مشتركة. كذلك مسألة التحريم، حرم الرجل امرأته يعني قال أنت حرام علي، يحتمل الظهار ويحتمل اليمين، يحتمل الطلاق. فهذه الكناية، ولذلك الكناية في مقابل الصريح. طيب، قال فتشترط النية مع الكناية. الآن حتى تكون الألفاظ، ألفاظ الكناية هذه في الوقف تكون صريحة في الوقف، عفوا تكون يقصد بها الوقف، لا بد من ثلاثة أشياء. الأمر الأول النية، النية. فإذا نوى بقوله تصدقت بهذه الأرض الوقف أصبحت وقفا، أو قال حرمت هذه الأرض ونيته أن تكون وقفا أصبحت وقفا، أو مثلا أبت هذه الأرض أصبحت وقفا بالنية، لا بد من النية مع الكناية. فيستفسر عن نيته وقال ماذا أردت بقولك حرمت أبت تصدق، فيقول أريدها وقفا أصبحت وقف. قال أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، هذا النوع الثاني، هذا النوع الثاني. إذن من أتى بكناية لفظ ليس بصريح في الوقف، ها، فإن نوى بها الوقف لزمه حكما، وإن قال لم أريد الوقف، لم أريد الوقف، فهل يقبل قوله؟ نعم يقبل قوله، لأن العبرة بالنية، الألفاظ الكناية هذه المرجع فيها النية. طيب، إن اقترنت بالكناية أحد الألفاظ الخمسة، ها، فإنه يكون لفظ، فإن اللفظ هذا يكون وقفا حكما. قال الألفاظ الخمسة أو اقترن أحد الألفاظ الخمسة، يعني مثلا يقول تصدقت بكذا صدقة موقوفة، تصدقت بهذه الأرض صدقة موقوفة، أو تصدقت بهذه الأرض صدقة محبسة، أو تصدقت بهذه الأرض صدقة محرمة، أو مسبلة أو مؤبدة، هذه كلها تعتبر وقفا، تعتبر وقفا لأنه يريد بذلك الوقف، وكذلك بقية الألفاظ. قال: أو حكم الوقف، هذا الثالث، يعني قرن الكناية بحكم الوقف، مثل يقول: تصدقت بصدقة، صدقت بهذه الأرض صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، هذا يدل على ماذا؟ على أنه وقف واضح. يقول: تصدقت بهذه الأرض بشرط أن لا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا تهدى ولا كذا. أو قال مثلا: تصدقت بهذه الأرض على تصدقت بهذه الأرض بشرط أن تكون كذا وكذا، مما يشير إلى أحكام الوقف. هذه الألفاظ في الغالب أنها لا تستعمل في غير الوقف، وإنما يراد بها الوقف. أو يقول مثلا: صدقت بهذه الأرض أو بداري على مثلا فلان، والنظر إلي أيام حياتي، النظر يعني يكون ناظر عليها أيام حياته، هذا كله يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن المقصود بهذا هو الوقف، هو الوقف. إذن هذه هي الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية الصريحة: وقفت وحبست وسبلت. وأما الكناية فتصدقت وحرمت وأبدت. الكناية حتى تكون صريحة في الوقف لا بد فيها من ثلاث أشياء: إما أن تكون بالنية، أن يفصح عن نيته، وإما أن تقترن هذه الألفاظ بأحد الألفاظ الخمسة، وإما أن يكون له حكم الوقف، مثل يقول: تصدقت بهذه الأرض على أن لا توهب ولا تعطى ولا ترهن ولا ولا. أو يقول مثلا: صدقت بهذه الأرض على أن لي النظارة مدة الحياة، مدة حياتي مثلا، فإن هذا يعتبر من الوقف. عندنا أحكام كثيرة ومسائل عديدة في الوقف، نرجوها إن شاء الله الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع، العمل الصالح، التوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: رجحتم حفظكم الله أن الإرث للملتقط، ألا يقال أن الذي يستحق إرث اللقيط هو من أنفق عليه؟ فإن كان الملتقط كان الإرث له، وإن كان بيت المال فالإرث لبيت المال. لا، والفقهاء لم ينصوا على، لم يذكروا هذا، قالوا: على من التقطه ابتداء يعني، وأما غيره فلا يجب عليه. لذلك أجمعوا على أن من علم بحاله لا يجب عليه أن ينفق عليه، لا يجب أن ينفق عليه، ولذلك يرجع في هذا طبعا المذهب إلى بيت المال، والصواب كما قلنا بأنه إلى الملتقط. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم الانتساب إلى قبيلة معينة مع أنه ليس منها، وذلك لطلب الوجاهة أو منفعة دنيوية كالحصول على الجنسية؟ طبعا هذه كبيرة من كبائر الذنوب، من انتفى من قبيلته طلبا للجاه أو هروبا من المعرة اللاحقة له، فإن هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والعلماء ينصون على أن هذا من الكبائر، فلا يجوز للإنسان أن ينتفي عن أبيه ولا عن عائلته ولا عن قبيلته لهذا المعنى، لهذا المعنى هو طلب الشرف والوجاهة والهروب من المعرة التي تلحقه، كما يزعم يمكن يكون أبوه وضيع مثلا، أو مثلا قبيلته مغموزة، هذا كله لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا تاب الزانيان وقد حصل للمرأة حمل ثم تزوجا بعد ذلك، فهل ينسب الولد إليهما؟ الحمد لله. طبعا الجمهور يقول: لا ينسب إليهما، لا ينسب إليهما، لأنه ثمرة لقاء باطل غير صحيح، ثمرة لقاء غير صحيح، ولذلك قالوا لا ينسب إليهم. وهناك قول لبعض الفقهاء قالوا يجوز للأب أن يستلحقه بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يولد بعد زمن أقل الحمل، بعد زمن أقل الحمل من ساعة الدخول عليها، يعني بعد العقد الصحيح، بعد العقد الصحيح. والثاني الإمكان اللي ذكرناه بحيث لا يكون يعني بعيدين عن بعض. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أو يسأل عن حكم البنوك الحيوانات المنوية، يقول تختار منه المرأة ما شاءت، فهل يلحق هذا الولد بالرجل إذا أخر؟ الحمد لله، صيغة السؤال كما يعني فهمت بأن هناك بنوك للحيوانات المنوية، وتأتي المرأة فتختار ما شاءت من هذه الحيوانات لتلقح في بويضتها، ثم يبدأ الحمل ثم تضع. الآن تقول هل يجوز أن ينسب إلى صاحب هذا الماء؟ الجواب لا، وهذا زنا ومحرم ولا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل تعتبر المساهمة في صيانة المساجد والمغاسل والمقابر والزيادة عليها للحاجة من أبواب الوقف أو يعتبر صدقة؟ الحمد لله، يعتبر من أبواب الوقف، فمن أوقف لأجل صيانة المساجد وإطالة عمر بنائها وما يتبعها من ملحقات أو ملاحق ضرورية أو حاجية فإنه من الوقف، يعد من الوقف. وعندنا قاعدة أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل ما حكم تداول الذهب والعملات الأجنبية في البورصات العالمية، وصورته بأن يفتح المستثمر حسابا في شركة وساطة مسجلة في البورصة العالمية ويودع مالا ويشتري عن طريق الإنترنت ذهبا أو عملات أجنبية بحيث يخصم المبلغ مباشرة من الحساب ويسجل أنه يملك ذهبا بقيمة كذا وكذا ويأخذ الوسيط عمولة 2.5% من كل صفقة، فما حكم ذلك؟ الحمد لله، بالنسبة للتعامل في البورصات الأصل فيه الحل والجواز، ولكن تجري عليه شروط المعاملات التي يذكرها الفقهاء. فإذا كان ذهبا وفضة وجب فيها شرطان، القبض والتماثل. فإذا كان ذهبا بذهب أو فضة بفضة فحتى تكون عملية البيع هذه والشراء صحيحة لا بد فيها من شرطين. الشرط الأول التماثل، كيلو بكيلو، 100 جرام ب100 جرام، وكذلك التقابض. التقابض نوعان، قبض حقيقي وقبض حكمي. القبض الحقيقي معروف باليد، والقبض الحكمي أن يقوم الوكيل مقام الأصيل أو يوضع في صندوقك الذي لك سلطة عليه وقوة عليه مثلا، هذا يسمى قبض حكمي. أما ما يتعلق بالعملات مثلا الباقية كدولارات بدراهم أو يورو بجنيه مثلا، فيجوز بشرط واحد وهو التقابض، فيجوز التجارة بهذه العملات إذا اختلفت بشرط واحد وهو التقابض. فإذا توفرت هذه الشروط فعملية البيع والشراء في هذا الأمر جائزة ولله الحمد، أما إذا تخلف شرط من هذه الشروط فلا يجوز. أحسن. تأخذ الذهب ولا الدراهم؟ لا، أنا اشتريت ذهب. إيه؟ ثم أدفع على أساس أني أبيع، ثم بدا لي ألا أبيع، فأردت أن أخذ الذهب. فإن سلموني هو جيد، لكن إن ما سلموني قالوا لا، لا نسلمك الذهب، إنما تبيعه مرة أخرى وتأخذ مالك. إيه، تبيعها لكن بشرط التقابض. يجوز بشرط التقابض. لا بد أن يكون هناك تقاضي. ما يجوز، حرام، لا يجوز، وليس لهم يد على مالك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. السؤال: هل يفوت الأجر على من خرج بعد درس الفقه ولم ينتظر الأسئلة؟ ها؟ هذا جزاه الله خير، حريص مرة على الدرس. لا لا لا، إن شاء الله ما يفوت. ها؟ سماع الأسئلة مستحب. أنت جعلني في هل يقصدكم الله؟ خلاص في حل. الله يغفر لنا ولكم يا رب. آمين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل عنده شركة وفيها سيارات كثيرة، يخشى إن هو أمن السيارات ضد الغير أن يتعرض عماله لحوادث ويتسبب لغرامات. هذا شيء مظنون. هذا الآن تتكلم في أشياء مظنونة وغير متوقعة، فاجري على القاعدة الشرعية في يعني مسائل التأمين. إذا كان إجباريا فأنت معذور، أما إذا كان اختياريا فهذه أمور مقدرة. كم من الناس من سلم ولله الحمد طوال حياته. نكتفي بهذا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم.